ولقد علمنا المستقبل القادمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون من المنظرين إلى

فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا صغرك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى